كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أي كلام وأي توجيه وأي إرشاد في كتاب الله للمجتمع المسلم. إنما المؤمنون إخوة، حصرهم سبحانه وتعالى هذه الأخوة بين المؤمنين، إنهم كالإخوة تماما، بل أعظم من أخوتهم في الآباء والأمهات، أخوة النسب. إن أخوة الدين فوق الأخوة، أو يختلف ماء الوصال فما أنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. فأخوة الإيمان هي رابطة قوية شرعية تجمع المؤمنين وتعطي لكل مؤمن الحق على أخيه المؤمن في أن يذب عن عرضه، أن يدعو له، أن ينصره، أن يقف معه، أن ينصحه، أن يتولاه. هذه أخوة المؤمنين، بغض النظر عن اللون، عن الأسرة، عن الدولة، عن النسب. كل مؤمن على وجه الأرض هو أخوك، أخوك في الإيمان والعقيدة، سواء كان لو عاش في أي مكان، في أستراليا، في أمريكا، في الشرق، في الغرب، أنت وإياه إخوان في عقيدة الله عز وجل، له الحق عليك ولك الحق عليه، ويجمعكم رابطة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعليك أن تؤدي الأخوة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وأين أخوتنا الآن ونحن أكثر من مليار ونصف المليار نرفع لا إله إلا الله عز وجل، لكن أحيانا بعضها شعار، لم تتحقق هذه الأخوة. لأن لو صدقنا في الإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كنا حققنا أخوتنا. لكن انظر المسلمين، أكثر القتل الآن في بلاد المسلمين، أكثر الاختلاف، التناحر، التصادم، التفجيرات، المواجهات في بلاد المسلمين بالذات. كل يرفع راية، وهذا يكفر ذاك ويضلله ويبدعه ويفسقه. أين أخوة الإيمان؟ لأن ما حققنا نحن الشريعة تحقيقا صحيحا، ولو صدقنا مع الله كان أنزل الله علينا الرحمة في قلوبنا والإخاء في نفوسنا. إنما المؤمنون إخوة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. ويقول سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. المسلم أخو المسلم، له حقوق عليه. إذا يقول: إذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته، وإذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له. حقوق كثيرة، وتدعو له بظهر الغيب، وتحمي عرضه، وتدافع عنه، وإذا احتاج تكون معوانا، وإذا ظلم تقف معه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: إنما المؤمنون إخوة. فأين أخوة الإيمان؟ أين أخوة الدين التي تجمع المسلم بالمسلم؟ ولهذا ينبغي علينا أن نزرعها في أجيالنا، في مقرراتنا، في مناهجنا، في جامعاتنا، في وسائل إعلامنا. لا نأتي بخطاب تناحري وتصادمي كما يفعل بعض القنوات الشعبية، خاصة أن تأتي بالقبيلة تعظم على القبيلة، أو تعرض بالقبائل الأخرى، أو تدعي أن هذه القبيلة أفضل من كل قبيلة. هذه ما يرثي الحزازات والأمراض في القلوب والنعرات. أو تجي بعض الدول تلمح إلى بعض الدول الإسلامية وتصغر من شأنها وتحقر من مستواها. هذا أيضا يورث البغضاء والشحناء. لابد أن نسعى بشعار الأخوة بين المؤمنين، ونورث المحبة. وإذا رأينا مسلما ولو من الصين أو جمهوريات الإسلامية، فرحنا به أكثر من فرحنا بأخينا الذي لم يتقيد بالإيمان. المسألة الإيمان، الولاية في الإيمان، ليست في النسب أو الحسب، ولكن هذا أمر زائد. له حقوق، النسب له حق، القرابة له حق، لكن الحق الشرعي لكل مؤمن. قال: فأصلحوا بين أخويكم. إذا حصل خلاف ونزاع فعلينا نصلح بين المؤمنين، سواء بين الأفراد أو الجماعات أو الدول. واتقوا الله لعلكم ترحمون. فبتقوى الله إذا حققناها، ومن تقواه الأخوة الإيمانية، ومن تقوى سبحانه الصلح بين الناس وجمع القلوب على مرضاته سبحانه وتعالى. فإن إذا فعلنا ذلك رحمنا بإذن الله، رحمنا الله في قلوبنا وفي أوطاننا بإنزال الغيث، ورحمنا سبحانه وتعالى بدفع المكاره عنا والبلاء والأذى، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. ثم رحمنا في الآخرة جل في علاه بجنة النعيم والثواب الجزيل. لن نرحم حتى نرحم عباد الله، كما صح في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، وكما قال في حديث آخر ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحم ترحم، اغفر يغفر لك، اسمح تسامح، أو كما ورد في الحديث. فبرحمتنا للناس نرحم الضعيف المسكين اليتيم الفقير البائس، ولعد هذا أنه حق شرعي ليس منة منا، بل بموجب العقد الشرعي بين المؤمنين والأخوة الإسلامية الإيمانية، ونرحم عباد الله حتى من وقع في الخطأ من المؤمنين أو عثر أو زلت قدمه، نتأسف أنه ارتكب سيئة ونستر عليه وندعو له ونتألم لما وقع له، لا نشمت ولا نفرح، لأن قد نزل أكثر وأفظع. ولذلك يا معشر من آمن في الحديث الصحيح، يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عكر داره. أسأل الله أن يسترنا وأن يرحمنا وأن يعافينا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نبأ عظيم يحيي القلوب، نبأ عظيم يمحو الذنوب.